ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إن صدق الله.